أيعرفها أولا بأن شوقهم إليها عرفها لهم أيعرفها أولا بأن شوقهم إليها. يعني الآن وصف الله الجنة في تعريف لنا بها، الآن نعرف لله الحمد في الجنة من شؤونها أمور عظيمة بتعريف الله. الله عرفنا أحوال الجنة ونعيم الجنة، وكذلك عرفنا بالنار وأحوالها وأهوالها. أعوذ بالله. نعم. صلى الله عليك. ترغيبا وترهيبا. نعم. ونعتها لهم وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها التي من جملتها الشهادة في سبيل الله، وفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم فيه. ثم إذا دخلوا الجنة عرفهم منازلهم عرفهم منازلهم وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السليم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. الآيات: هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه، وإن يقصدوا بذلك وجه الله فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم وثبت أقدامهم، أن يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات، ويصبر أجسادهم على ذلك ويعينهم على أعدائهم. فهذا وعد من كريم صادق الوعد، أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه وييسر له أسباب النصر من الثبات وغيره. وأما الذين كفروا بربهم ونصروا الباطل فإنهم في تعس أي انتكاس من أمرهم وخذلان. وأضل أعمالهم أي أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق، فرجع كيدهم في نحورهم، وبطلت أعمالهم التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله. ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن الذي أنزله صلاحا للعباد وفلاحا لهم، فلم يقبلوه بل أبغضوه وكرهوه فأحبط أعمالهم. قال الله تعالى: صلى الله عليه وسلم. نعم بعدك.